البخاري حدثنا حسان بن حسان حدثنا محمد بن طلحة حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن النضر وقال البخاري حدثنا حسن بن حسان حدثنا حسان بن حسان حدثنا محمد بن طلحة حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن الله ماجد فلقيه يوم أحد فهم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبو إليك وأبرأ إليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيره فلقي سعد بن عمر بن معاذ فقال إلى يا سعد إني أجد لي حجا دون أحد فمضى فقتل فما عرف حتى عرفت وحده بشارة أو بثيابة وبه جمع وثمانون من طعنة وضربة ورمية اللسان هذا أبو البخاري وأخرجه مسلم صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى وهذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه يد عثمان اذهب بها آثما. ثم رواه البخاري وفي الآخر عن أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب بن موهب وقوله تعالى تصعدون على تنورنا. والمعنى أنه لا حرج عليه ذلك. وهذا السائل يعني من فئة الذين لقوا على عثمان وخرجوا عليه ظلما، ولهذا سأل سؤال من هو ناقم ومريد للسوء، ولهذا بين له ابن عمر الحقيقة وأنه لم يتخلف عن بدر ولا عن بيعة الرضوان لجبن أو سوء، ولكن تخلف لعذر تمريض زوجته يوم بدر ولذهابه إلى وارث الصلح بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية. وأما يوم الأموح فقد صاب الأمر غيره، أصاب الأمر غيره ليس هو أحد فقط، بل هناك غيره حصل منهم ما حصل من الفراق والاحتقاط والاستغاظ والهزيمة، أمر قضاه الله عز وجل وعفى عنه سبحانه وتعالى، ولقد عفى الله عنه سبحانه وتعالى. نعم، هذا فيما بينهم المخلوق مع المخلوق ما يضر، مكروه بسؤال الله، نسأل الله بكذا بجاه فلان وحرم بكذا، هذا هو المنهي عنه لعدم الدليل. انما فيما بين الناس اذا قال لاخي اخوك بحرمة اخيك او بحق ابيك او بحق اخي فلان او بحق فلان امر اسهل. نعم، ما جاء الى الاصل. نعم، وقوله تعالى إن تصعدون على تنور على أحد أي صرفكم عنهم إن تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم وطرأ الحسن وقتاده إن تصعدون أي في الجبل ولا تلون على أحد أي وأنتم لا تلون على أحد من الدهش والخوف والرعب والرسول يدعوكم لأخراكم أي وقد خلاكم وخا خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك فرار يدعوكم إلى ترك فرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والفرة. قال السدي لما اشتد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم من الجبل فوق الصخرة وقاموا عليها فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلي عباد الله فذكر الله صعودهم إلى الجبل ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياه وقال إن تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يأمركم لأخراكم. وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد قال عبد الله بن الزبعراء قال عبد الله بن الزبعراء لقد يذكر هزيمة المسلمين يوم احد فقد قد يذكر هزيمة المسلمين يوم احد في قصيدته وهو مشرك بعد المسلم التي يقول في يومها يا غرام البيت سمعت فقل انما تنطق شيئا قد فعلت ان للخير والشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل وقبل الى ان قال ليت اشياخي ببدر يشهدوا جزاء الخضر دين وقى الاسد حين حلت بقباها برقها واستحر القتل في عبد الاسد ثم خفت عندناكم رقا رقص الحفان يعلو في الجبل وقد كان الضعف رقص الحفان رقص الحفان يعلو في الجبل وقد كان الضعف من اشرافهم فقتل الضعف من اشرافهم وعدل ليل بدر فاعتدل الحفار صغار النار قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أهد فيه 12 رجلا من أصحابه كما قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا اللهم ارجع وقال ان رايتموه لا تخطروا للطير فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم قال لهزموه قال فلقد والله رايت النساء يشتدون على الجبل يشتدون يشتدون على الجبل وقد بدت اسواقهن وخلاقهن يعني هذا هو السجود اول امر هزموا حتى صار النساء نعم حتى صاروا اللواء ساقطه في الارض نعم رافعات ثيابهن وقال اصحاب عبد الله الغريمه اي قوم غريمه فظهر اصحابكم فلا تنتظروه قال عبد الله بن جبير الا نسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نسيتم الا نسيتم الا نسيتم كذا الا نسيتم ألا أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا والله لنأتين الناس ولنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صدرت وجوههم فأقبلوا الهجمين فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فرجلا فأصابوا منا 70 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 140 70 أسيرا 70 قتيلا قال أبو سفيان أهل القوم محمد سرانا قال فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه ثم قال أهل القوم أبي قحافة أهل القوم خطاب ثم أقبل على أصحابه وقال أما هؤلاء فقد قسموا وقد كفيتموهم فما ملكه مولته وقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عدت لأحياء كلهم وقد أقرأه لك ما يسود وقال يوم بيوم بدر والحرب سجاد لكم ستجدون في القوم مثله ذلت آمر بها ولم تسعني ثم أخذ يرتجل يقول قل هبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا قال يا رسول الله ما نقول قال قل الله أعلى وأجل قال لك قال لنا الحجة أهل القوم محمد هذا قال فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا ثم قال أهل القوم خطاب ثم أقبل على أصحابه وقال أما هؤلاء فقد قسموا وقد كفيتموهم فما ملكه مولته وقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عذبت لأحياء كلهم وقد أقرأه لك ما يسود وقال يوم ليوم بدر والحرب سجاد إنكم ستجدون في القوم مثله ذلت آمر بها ولم تسعني ثم أخذ يرتجل يقول قل هبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا قال يا رسول الله ما نقول قال قل الله أعلى وأجل قال لك قال لنا الحجة ولا رجالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له قال يا رسول الله ما نقول قال قل الله مولاك ولا مولى لكم الله مولانا ولا مولى لكم ولو لم تجيبوه لعلكم تجيبونه الاولى والثانيه وهذه الواقعه